بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام على الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في باب الأذان. في هذا الحديث أنه يشرع الأذان للصلاة المقضية، يعني بعد أن خرج وقتها. فالصلاة هنا هي الفجر، وقد خرج وقتها، ومع هذا أذن بلال رضي الله عنه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم، بمعنى أنه صلى راتبة الفجر أولا، ثم أقام الصلاة، ثم صلى صلاة الفجر جهرية. فالشاهد في هذا أنه يشرع الأذان للصلاة المقضية حتى بعد أن خرج وقتها. نعم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. في هذا أنه إذا جمع الإنسان صلاة أكثر من صلاة فإنه يؤذن الأولى ويقيم للثانية. فإن كانت الصلوات أكثر من اثنتين، كما لو نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء واستيقظ بعد ذلك، فإنه يؤذن أذان واحدا ويقيم لكل الصلوات. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. هذه الرواية تحتاج إلى رجوع إلى السند. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الصلاتين أذن الأولى وقام لها، ثم قام للثانية أيضا، ولا يقتصر على الإقامة فقط، بل أذان ثم لكل صلاة إقامة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. الإدراج هو أن يزيد الراوي ما ليس من الحديث، إما لبيان مشكل أو لذكر فائدة أو ما أشبه ذلك. فقوله هنا حتى يقال أصبحت أصبحت، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قوله: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. طيب، في هذا الحديث أنه يشرع للفجر أذانان، يشرع الفجر أذانان. أما الأول فليس للصلاة، وإنما ليرجع القائم ويوقظ النائم. يرجع القائم الذي قد استيقظ وذهب مثلا، يرجع فيوتر إن لم يوتر، أو يتسحر إن أراد الصيام، والنائم يوقظه قبل الفجر من أجل يوتر أو يتسحر كذلك. وأما أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه للفجر. والذي جاءت به السنة أنه يكون أذانان للفجر في رمضان فقط، ما سوى ذلك يحتاج إلى دليل. وعليه فأذان الناس اليوم في الحرمين يحتاج إلى دليل، لأن الذي جاءت به السنة هو الأذان الثاني في رمضان. ثم هل يكون بينهما وقت طويل أم وقت قصير؟ جاء في بعض الروايات أنه ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ولكن هذا خلاف الحكمة التي جاءت في الحديث: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ماشي؟ طيب، أحسن الله إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. هذا حديث ضعيف، لكن معناه إن صح أن من أذن قبل الفجر من أذن قبل الوقت يؤمر فينادي بعد الوقت، لأن الأذان قبل الوقت لا يعتبر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية. عندي مثله اللي بعده. ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الأحاديث، حديث أبي سعيد وحديث معاوية وحديث عمر رضي الله عنهم، ما يشرع لمن سمع الأذان، ونقول يشرع لمن سمع الأذان خمسة أشياء. الأول أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول مثل ما يقول بعد أن ينهيها، يقول الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، خلاف لبعض العوام تجده قبل أن ينتهي المؤذن من الجملة يبدأ فيها، نقول لا، لا تبدأ حتى ينتهي من الجملة. وماذا يقول إذا قال الصلاة خير من النوم في الفجر؟ الجواب يقول مثله، يقول الصلاة خير من النوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الثاني أن يقول بعد الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. الثالث بعد أن ينتهي من الأذان كاملا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يقول الذكر الوارد وهو قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الرواية عند البيهقي وقد حسنها الشيخ ابن باز رحمه الله. الرابع بل الخامس أن يدعو، فإنه قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذا كم شيء يشرع لمن سمع الأذان؟ الأول أبو أنس يقول مثل ما يقول، ها أيضا، ها نواف هي نفس هذه، ما الأول أن يقول متى يقول وأنا أشهد بعد الشهادتين. طيب الثالث هذه هو الأول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الذكر الوارد، الذكر اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة. الخامس أن يدعو. طيب بعض الناس في الذكر اللهم رب الدعوة التامة يأتي بألفاظ لم ترد فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد، يقول آتي سيدنا محمد، يقول هذا خطأ. ما الخطأ؟ هو زيادة سيدنا محمد، فيقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ فالجواب بلى، هو سيدنا بل سيد الناس أجمعين، لكن هذا ذكر يجب أن نقتصر عليه على ما ورد آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. طيب وابعثه مقاما محمودا، بعض الناس يقول وابعثه اللهم المقام المحمود، يقول ابعثه اللهم، من جبت هذه؟ هذا يعني يدعو ربي. نقول أيضا نقول هذا ذكر اقتصر على الوارد، وابعثه مقاما محمودا، فيقول لا المقام المحمود، نقول هذا خطأ، بل مقاما محمودا، فيقول مقاما محمودا يعني ضعيف، المقام محمودا بس، نقول لا، أولا هذا الوارد هكذا جاء في الحديث، وأيضا في القرآن قال الله تعالى في سورة الإسراء عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم إن التنكير هنا للتعظيم، التنكير للتعظيم، كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش منكر، فالتنكير هنا للتعظيم والتهويل. إذن فلا نقول هذه الأشياء. أحسنت، بعض يقول الدرجة العالية الرفيعة، وهذا غير وارد. نعم، أي هذه من المواضع ترفع فيها الدعاء، يرفع فيها اليدين، ترفع فيها اليدان، يرفع يديه ويدعو. المؤذن كغيره، لكن رفع يديه في محله في مكانه هذا فيه نظر، لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذن له يرفع يديه في نفس المقام، وبعض الناس اعتاد كل ما أذن رفع يديه هو محله. هذه يحتاج إلى دليل. إيه قصدك إذا بعد في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، هذا خطأ، هذا غلط. وسبحان الله، يعني الإنسان بعض الناس قد يحب الخير لكن يقع في الشر. نقول هل النبي علمنا هكذا؟ أليس يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيدنا؟ لماذا ما علمنا؟ وبعضهم يقول الله يخينا بس ما تخلي نفسي أقول محمد محمد بس هو سيدنا محمد. نقول لا، اتبع ولا تبتدع، اقرأ. حسن الله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. في هذا طلب الإمامة، طلب الإمامة لمن كان أهلا ويخاف أنه إن تركها تقدم من ليس أهلا فيصلي بالناس ما لا يحسن الصلاة، يطلبها لا بأس. وعلى هذا من كان أهلا فقدم الآن على الأوقاف، والله اجعلوني إماما، قل لا بأس، ما في بأس. طيب، وقوله واقتدي بأضعافهم يعني في الصلاة لا تطل عليه، والظاهر أن هذا في العوارض، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة عنه بالتطويل، كان يقرأ بطوال المفصل الفجر، يقرأ في فجر يوم الجمعة، يوم الجمعة السجدة في الركعة الأولى كاملة والإنسان في الركعة الثانية، يقرأ في العيدين بسورة قاف في الركعة الأولى والقمر الركعة الثانية، ويجمع الناس الضعفاء والأقوياء. طيب، وقوله اتخذ مؤذن لأخذ على أذانه أجرا، الأجر هو المقايضة، يؤذن كذا بكذا وكذا بكذا. أما لو كان هناك جعل، وهو الآن يسمى الراتب، راتب المؤذن، من أذن أخذ الراتب فلا بأس، ولكن ينظر الإنسان إلى نيته، لأنه يريد الأذان ولم يتوصل للمال بالأذان، وإنما توصل الأذان بالمال، وبينهما فرق. فالإنسان يأخذ الأجر من أجل أن يؤذن لا بأس، ولا يؤذن من أجل أن يأخذ الأجر الفلوس. وقد سمعنا في هذا الوقت أن بعض من ينوب عن المؤذنين يقول الفجر 15 ريال والعصر 5 ريال، العشاء سنة في زحمة 10، يعني تكون سنها بقالة، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم، طيب على هذا يعني ما تعطيه الدولة الآن وفق الله عز وجل المؤذن والأئمة والخطباء والمعلمين، نقول لا بس يأخذ الإنسان، لا ما في بس. يعني الشيخ نحسن الله عليك، ويعني مثلا واحد مثلا بيتفرغ للأذان، كان مثلا الجعل هذا مثلا ما يكفيه، هل ممكن يعني يشترط عليهم أو يطلبهم الزيادة؟ كان مفرغ يعني ما يكفي حتى يمكن يعوله. ايش تقولون؟ يقول لو أن الإنسان سوف يتفرغ الأذان ويعطونه راتبا ما يكفي، فهل يجزي يقول زيدوا؟ الجواب لا، بل ما أعطوه يأخذه وعسى يسلم بعد. هو أيضا يحسن الانتظام. ومع الأسف أنه وجد الآن من يأخذ الوظيفة، وظيفة الأذان عندنا، ثم يوكل واحدا بنصف الأذان، بنصف الأجرة هذه، ولا يؤذن أبدا. هذا لا يجوز، هذا ليس له حق في هذا أبدا. المشكلة يا شيخنا إذا كان مثلا كذا تضيع الشاعر، بيقول مثلا ما أحد بيمسك الأذان، خلاص لا يمسكه. إذا كان إمساكه الأذان سوف يضيع يعني حياته وحياة من يمون، نقول لا تمسك الأذان، يعني اشتغل لتأتي بما يقوتك يقوت أهلك، وإن تيسرك أذان أذن، ثم تقول لا زيدوني. ويحافظ عليه الحمد لله، سهل الله خير. طيب، يعني حل الجعل، هذا هو جعل وسمى رزقا، فوقها يسمونه رزقا بيت المال. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، وقد أتى متأخرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروى عدة أحاديث من الأصول. من هذا الحديث أن الأذان يكون لأي أحد، فلا يشترط أن يكون أقرأ الناس ولا أعلم بالسنة، وإنما يشترط أن يكون يحسن الأذان، فإذا أحسن الأذان أذن. والواقع أن هؤلاء الذين أتوا مع مالك رضي الله عنه كانوا متقاربين في السن وفي العلم، ولذلك لا يفرق بينهم كثيرا في الأذان، فيذن لهم أحدهم. نقف هنا، الله تعالى أعلم.